القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في لندن عام 1954. ممكن أعرف إيه اللي اتسرق من الخزنة؟ المجوهرات والتحف الأثرية كلها اتسرقت. سرقت إزاي؟ معرفش، ودي تحف أثرية لا تقدر بمال. إمتى اكتشفت السرقة؟ النهاردة الصبح بعد ما فطرت فتحت الخزنة ما لقيتش حاجة فيها. في كسر في الخزنة؟ لا، وما فيش أي حد ممكن يقدر يكسرها، وكمان دي لها رموز معينة عشان تتفتح. مفتاح الخزنة كان فين؟ معايا، ما بيفرقنيش لحظة واحدة. في مفتاح تاني للخزنة؟ لا. مين ممكن يفتح الخزنة غيرك؟ ما فيش غيري أنا وسكرتيري روبرت اللي عارفين أسرار الخزنة وطريقة فتحها. معنى كده إن سكرتيرك ممكن يفتح الخزنة؟ لا يمكن يفتحها إلا بناء على أوامري وفي حضوري أنا شخصيا. وهو هتفكر ولا تشك فيه لحظة واحدة، سكرتيري إنسان أمين ونزيه وشريف، ولو كان عايز يسرقني كان سرقني من زمان. السكرتير بتاعك بقاله قد إيه بيشتغل معاك؟ أكتر من 5 سنين. بقول لك ده راجل أمين ومخلص جدا. في حد تاني يعرف الطريقة اللي بتتفتح بيها الخزنة؟ لا. ومراتك؟ مراتي ما تعرفش حاجة عن الخزنة ولا تعرف إزاي بتتفتح. مين شافك وانت بتحط المجوهرات والتحف الأثرية في الخزنة؟ مراتي وسكرتيري. في حد من الشغالين اللي عندك شافك وانت بتفتح الخزنة وتحط فيها المجوهرات والتحف الأثرية؟ الخزنة في مكان بعيد عنهم، وما فيش حد بيدخل الأوضة اللي فيها الخزنة غيري أنا ومراتي وسكرتير. أنا بعرف الخزنة إزاي ممكن تتفتح، لكن عمري ما فتحتها إلا في وجود صاحبها المليونير. واسألوه. معاك مفتاح للخزنة يا روبرت؟ المفتاح مع صاحبها اللي هو المليونير. روبرت، أنت كنت فين امبارح بالليل؟ بتسألني السؤال ده ليه؟ جاوب على السؤال لو سمحت. السؤال ده معناه إنك بتشك فيا وممكن من تسأل. من فضلك جاوب على السؤال. أنا كنت سهران مع الممثل جورج. سهران معاه فين؟ في بيته، ونمت عنده لغاية الصبح. وممكن تسأله. رحت للممثل الساعة كام؟ كان متفق معايا أفوت عليه في بيته الساعة 8 مساء. ورحت له؟ أيوة، ونزلت أنا وهو ومجموعة من الأصدقاء، اتعشينا في مطعم ورحنا المسرح نشوف رواية جديدة، وبعدين رجعنا بيت الممثل جورج وسهرنا. ممكن أعرف أسماء الناس اللي كانوا سهرانين معاكم؟ أنا والممثل وجاك وواحد مش فاكر اسمه. سهرتم لغاية الساعة كام؟ لغاية الساعة 2 بالليل، ولما لقيت نفسي اتأخرت نمت عند الممثل لغاية الصبح. وليه ما روحتش بيتك؟ بيتي بعيد والدنيا كانت برد، وخفت ما لقيش قطر يوصلني، فضلت أنام عند الممثل جورج. سبت الممثل الساعة كام؟ صحيت الساعة 8 الصبح وسبت ومشيت. ولما رحت عند المليونير عرفت بحكاية السرقة اللي حصلت. ده اللي حصل فعلا، وروبرت نام عندي في بيتي. مين كان معاكم في السهرة يا جورج؟ أنا وهو ومجموعة الأصدقاء، وكلهم ناموا عندي في بيتي لحد الصبح. روبرت سكرتير المليونير جالك الساعة كام؟ ما أنا قلت لحضرتك إنه جاني بعد الساعة 8 مساء. وبقية الأصدقاء؟ جم وراه، ورحنا كلنا تعشينا وسهرنا في المسرح، وبعدين رجعنا كملنا السهرة في بيتي. مين صاحب فكرة إنهم يناموا عندك للصبح يا جورج؟ أنا اللي عزمت عليهم لأني عايش لوحدي والدنيا كانت برد. روبرت سكرتير المليونير كان معاكوا يا جاك؟ وفضل معانا لحد تاني يوم الصبح. خرجتوا من بيت جورج الممثل الساعة كام الصبح يا جاك؟ بعد الساعة 8 صباحا. خرجتوا مع بعض؟ أيوة، أنا وروبرت سكرتير المليونير وواحد تاني كان معانا، كلنا خرجنا مع بعض. هو ما فيش غيره اللي عملها وسرق التحف الأثرية والمجوهرات. هو مين؟ السكرتير بتاعك اللي اسمه روبرت، اللي وضعت ثقتك فيه. وبعدين معاكي؟ ده أنا مراتك، وعمرك ما قلتلي على أسرارك وعلى التحف اللي موجودة في الخزنة. لأنك مش هاوية تحف، وعمرك ما وافقتيني على أني أشتري تحف. لأنك بتشتري حاجات ملهاش قيمة. كفاية أرجوكي، كفاية. والحاجات اللي اتسرقت البوليس بيبحث عنها. وروبرت سكرتيرك؟ أنا متأكد إنه راجل أمين وشريف ولا يمكن يفكر إنه يسرقني. آه بس هو الوحيد اللي عارف أسرارك وعارف كمان أسرار فتح الخزنة. سكرتيري روبرت قال إنه كان سهران مع الممثل وأثبت الكلام ده لرجال البوليس. أمال مين اللي سرق الخزنة؟ مين؟ روبرت أنت بتقول إيه؟ الأفضل إني أبعد عنك. وتبعد عني ليه؟ أنا خدمتك كتير وعارف إنك بتقدرني ومش ممكن تشك فيا. تبقى عايز تسيبني ليه؟ أنا مش قادر أستحمل الكلام اللي بيتقال. كلام؟ كلام إيه؟ كلام الشغالين اللي هنا. مؤكد هم سمعوا كلام ضدي من مراتك. ما أنت عارف مراتي ما بتفهمش في التحف الأثرية. بس هي وجهت لي اتهام مباشر وأنا دفعت عنك وقلت إنك مخلص ووفي وأمين. مش عارف لكن... لكن إيه يا روبرت؟ أنت هتفضل معايا لأني متأكد من أخلاقك وعارف مدى إخلاصك ووفائك ونزاهتك. روبرت كان معانا وكان معانا كمان جاك عند الممثل. روحت بيتك الساعة كام؟ احنا فضلنا سهرانين وبعدين نمنا كلنا في شقة الممثل. ايه ده؟ مش ممكن مش ممكن. في ايه؟ كلمي. الخزنة. مالها الخزنة؟ مفتوحة والفلوس اللي فيها اتسرقت. الخزنة اتسرقت تاني؟ ايوة اتسرقت تاني. اتسرقت امتى؟ خرجت انا ومراتي ولما رجعنا لقيناها مفتوحة ومسروقة. مين كان في البيت؟ مفيش غير الشغالين ودول في مكان بعيد عن الخزنة. وروبرت السكرتير؟ كان معايا أنا ومراتي، خرج معانا ورجع معانا. اللي يعرفوا طريقة فتح الخزنة صاحبها المليونير وسكرتيره. وروبرت سكرتيره أثبت في المرة الأولانية أنه كان سهران مع جورج الممثل، وفي المرة الثانية كان مع المليونير، والمليونير أكد أنه كان معاه وما سابوش خالص. والشغالين اللي عند المليونير أكدوا إنهم ما قربوش للمكان اللي فيه الخزنة، وما فيش حد منهم ساب المكان، وكمان ما حدش منهم يعرف الطريقة اللي بتتفتح بيها الخزنة. تفتكر اللي سرق الخزنة في المرة الأولانية هو اللي سرقها في المرة التانية؟ جايز. اسمع أنا عايزك تراقب الشغالين اللي عند المليونير مراقبة دقيقة. أنا شاكك في واحد منهم. مين هو؟ أنا عايز أفهم. تفهمي إيه تاني؟ هتفضل واثق في سكرتيرك ده لحد إمتى؟ أنت ليه مش عايزة تفهميني؟ أنا مراتك وخايفة عليك. روبرت سكرتيري مش أثبت مكان وجوده عند الممثل في المرة الأولانية؟ حصل. وفي المرة التانية اللي تمت فيها السرقة كان معانا؟ أيوة بس ما كانش طبيعي. ما كانش طبيعي لأنه كان متضايق. متضايق؟ متضايق من إيه بقى؟ من كلامك ونظراتك واتهامك له. أنا مش عايزك تثق في حد بعد النهاردة. غلط، الكلام ده غلط. وكمان مش لازم تحتفظ بفلوس أو مجوهرات أو تحف في بيتك. في دي عندك حق، لكن بلاش الطريقة دي اللي بتعاملي بيها روبرت. آه هو اشتكالك؟ وكان عايز يسيب الشغل عندي. والتصرف ده بقى معناه إيه؟ ملوش معنى غير حاجة واحدة. إيه هي؟ إنك تبطلي تتهميه وتعامليه بطريقة مزعجة بالشكل ده. فين الممثل اللي اسمه جورج؟ مجاش. لغاية دلوقتي مجاش؟ أول مرة يتأخر. هو مش عارف ميعاد البروفة؟ عارف، وأنا بنفسي قلت له على الميعاد. قلت له بنفسك الميعاد ويتأخر لغاية دلوقتي؟ ده اللي حصل. روح له بسرعة وشوف إيه اللي جراله. مين اللي قتل الممثل جورج؟ معرفش. أمال أنت إيه اللي وداك بيته؟ أنا صاحب المسرح اللي بيشتغل فيه الممثل جورج، وساعة البروفة قالوا له إنه مجاش. طلبت من واحد من العمال يروح له بيته. العامل ده راح له بيته؟ لا، انا بعد ما طلبت من العامل يروح له قلت له استنى انت هنا، ورحت بنفسي علشان اشوف. اه وبعدين؟ خبطت على شقته ومحدش رد. لقيت الباب مفتوح، قلت جايز نايم ومش سامع الخبط، ما هو اصله متعود على السهر. بعد كده دخلت لقيته مرمي والدم مغرق هدومه، وبلغت البوليس. ما فيش غيره، هو اللي قتل الممثل جورج. مين يا جاك؟ روبرت سكرتير المليونير. وروبرت يقتل الممثل ليه؟ لأنهم كانوا على خلاف مع بعض. إيه نوع الخلاف ده؟ آخر مرة كنا سهرانين مع بعض، روبرت خد الممثل ودخلوا أوضة بعيد عننا وسمعتهم بيتخانقوا مع بعض. سمعتهم بيقولوا إيه يا جاك؟ ما سمعتش الكلام اللي بيقولوه كويس، لكن سمعت الممثل وهو بيزعق ويقول له مش ممكن مش ممكن، لو عملت كده هقتلك. أيوه هقتلك. سمعت الممثل وهو بيهدده بالقتل؟ أيوه. سألت عن السبب؟ أسأل مين؟ روبرت أو الممثل جورج؟ ما سألتش لأني كنت فاكرهم بيهزروا مع بعض. الكلام ده كان إمتى؟ يوم الاثنين اللي فات. جوزي مسافر. وسكرتيره؟ روبرت. روبرت ما سافرش معاه. متأكدة من الكلام ده؟ طبعا. أمال روبرت راح فين؟ احنا فتشنا شقة الممثل جورج تفتيش دقيق. ولقيتوا ايه؟ لقينا المجوهرات والتحف الأثرية المسروقة. كان بخبيها فين؟ في شنطة صغيرة. الشنطة كان حاططها في مكان مش من السهل الوصول إليه. بص للي قدامك وقولي، هي دي التحف اللي اتسرقت منك؟ أيوة هي التحف بتاعتي، أنا عارفها كويس. هي دي كل التحف الأثرية والمجوهرات اللي اتسرقت منك؟ لا لا لا، ده جزء منها. كنت فين يا روبرت؟ أنا كنت بزور صديق ليا ومعرفش حاجة عن اللي حصل. مين اللي قتل جورج الممثل يا روبرت؟ معرفش حاجة خالص عن الجريمة دي. آخر مرة زرت فيها الممثل إمتى؟ الحقيقة بقالي مدة كبيرة ما زرتوش. ليه؟ من يوم حكاية سرقة المجوهرات والتحف الأثرية واللي حصل قررت إني أبعد عنه. وتبعد عنه ليه؟ لأن المليونير اللي أنا سكرتيره اتضايق من زيارتي له. تعرف واحد اسمه جاك؟ جاك؟ أعرفه، ده كان سهران معانا يوم حادثة السرقة. إيه رأيك إن جاك قال إنك أنت اللي قتلت الممثل؟ كذاب. طب هو يتهمك بالقتل ليه؟ معرفش. طب إيه رأيك إن إحنا لقينا المجوهرات والتحف الأثرية عند الممثل؟ لقيتوها؟ إزاي؟ تفسر بإيه وجود المجوهرات والتحف عند جورج الممثل؟ معرفش. لا لا تعرف، والمليونير قال إنك أنت الوحيد اللي عارف أسرار الخزنة وطريقة فتحها، والممثل كان صديقك. أنا ماليش دعوة ومعرفش مين اللي قتله. تحب واجهك بشك تسمع اللي قاله؟ لا لا. طب اتكلم اتكلم يا روبرت، ازاي الممثل قدر يوصل للتحف والمجوهرات؟ بقولك ما قتلتوش. تنكر ان الممثل هددك بالقتل؟ هددني بالقتل؟ كنا سهرانين في بيت الممثل. ممكن اعرف مين كان معاكو؟ انا وروبرت سكرتير المليونير والممثل وجاك. وبعدين؟ ولاحظت ان روبرت سكرتير المليونير كان متضايق. من ايه؟ معرفش، عشان كده سألته. وقال لك ايه روبرت؟ مفيش حاجة، بلاش تفسد السهرة بكلامك ده. وسكت. وبعدين؟ بعد شوية لقيت جورج الممثل سابنا ودخل أوضة، ولقيت روبرت سكرتير المليونير دخل وراه. وانت عملت ايه؟ ولا حاجة، لكن لاحظت ان جاك مهتم بيهم وبيبص عليهم. اتكلمت مع جاك؟ ايوه. قال لك ايه؟ قال لي مالكش دعوة انت وسيبهم يموتوا بعض. قصده ايه من الكلام ده؟ انا سألته قصدك ايه من الكلام ده؟ رد جاك وقال لك ايه؟ عمل نفسه مش سامعني وسكت. سمعت روبرت وبيزعق مع جورج الممثل؟ لا. تعرف ايه اللي كان بينهم؟ معرفش حاجة خالص غير اللي قلته. افتكر بعد الكلام اللي سمعته لازم تتكلم يا روبرت. انا كنت صديق للممثل جورج، وفي يوم رحت له لقيته بيبص لي قوي وبيضحك. ايه يا جورج، ايه بتضحك ليه؟ روبرت، انا مثلت روايات كتير قوي وقريت روايات وما شفتش الشخصية عجيبة زيك. نعم، شخصية عجيبة. انا شخصية عجيبة؟ عجيب في حبك للمليونير، وعجيب كمان في اخلاصك ليه. وهو الاخلاص والحب شيء عجيب يا جورج. بيقولوا الحياة فرص يا روبرت. أنا مش فاهم. أنا فاهمك. أنت بقالك كم سنة تشتغل سكرتير للمليونير؟ يعني بقالي دلوقتي أكتر من 5 سنين. طيب خلال ال5 سنين دول المليونير اللي حضرتك سكرتيره، نعم، ثروته زادت قد إيه؟ لا كتير. ولو فرض حضرتك أصبت بمرض أو ما قدرتش تشتغل ليل ونهار مع المليونير، ايه اللي ممكن يحصل لك؟ بقولك ايه، انت عايز توصل لايه؟ واحد زي المليونير لو نقصت امواله 1000 2000 10000 او حتى 1,000,000 جنيه، ايه اللي ممكن يحصل له؟ انت كلامك غريب النهارده ليه يا جورج؟ انا كلامي واضح ومفهوم، وانت لازم تستغل الفرصه ويكون عندك المال اللي يسعدك بقيه حياتك. ايوه بس المليونير عمره ما بخل عليا بحاجه. عارف، وعارف كمان انه بيثق فيك ثقه تامه. جورج عن اذنك. اقعد يا روبرت، اقعد اقعد اقعد عشان اعرف اتكلم معاك. انت كلامك ده بيخوفني. بالعكس، انا شايف ان كلامي بدا يدخل قلبك وعقلك، وانا قصدي مصلحتك وسعادتك انت وبس. بقول ايه، ما تدخل في الموضوع وتريحني وتريح نفسك. انا عارف ان المليونير اللي حضرتك سكرتيره غاوي تحف اثريه وبيشتريها مهما كان ثمنها، صح؟ صح. واللي فهمته منك انه بيثق فيك وبيفتح خزنته قدامك. وانا بس اللي عارف الطريقه اللي بتتفتح بيها الخزنه. يعني لو فرض وسرقنا المجموعه الكبيره اللي هي التحف الاثريه اللي في الخزنه، في الحاله دي هتحصل على مبلغ يسعدك العمر كله. ايه بس مالك؟ وبعدين يا روبرت؟ فضل ورايا يغريني ويحرضني لغايه ما وفيت. وسرقت التحف الاثريه والمجوهرات من خزنة المليونير؟ لا، أنا ما سرقتش حاجة. أمال مين اللي سرقهم؟ في يوم الممثل جورج قال لي جت الفرصة. أيوة أيوة يا روبرت، جت الفرصة. جورج، أنا خايف. خايف من إيه بس؟ أنا الوحيد اللي أنا الوحيد اللي عارف أسرار فتح الخزنة. وأنت هتكون معايا هنا في بيتي، وحنصر مع مجموعة من الأصدقاء، ودول هيكونوا شهود لمصلحتك لو حد شك فيك. جورج، إيه المطلوب مني؟ بسيطة، تسرق مفتاح الخزنة وتجيبهولي. أجيبهولك؟ طب أنت هتعمل إيه؟ هتصرف وأعرف إزاي أسرق كل التحف الأثرية والمجوهرات، وحديك نصها. ولا أقولك بلاش بلاش نصها، هتاخد التلات أرباع واخد انا الربع. بس لو سرقت مفتاح الخزنه جايز المليونير يعرف. هتجيب لي المفتاح اعمل نسخه منه وترجعه على طول. بقولك ايه، بس انا عايز اكون بعيد خالص. انت هتكون سهران معايا، اطمن. انت بنفسك اللي هتروح وتسرق الخزنه؟ قلتلك اطمن، انا هتصرف بطريقتي الخاصه. وسرقت المفتاح؟ لا، لكن انتهزت الفرصة لما المليونير قال لي افتح الخزنة يا روبرت وحط فيها التحف الأثرية دي. وفتحت الخزنة وعملت نفسي بقفلها وسبتها مفتوحة، وبلغت الممثل جورج باللي حصل، وسرت عنده ونمت في شقته. بعد كده الخزنة سرقت. اتسرقت ازاي؟ مش مهم تعرف السرقت ازاي يا روبرت. بس احنا كنا مع بعض في شقتك، وانت كنت نايم معايا في نفس الأوضة، وحضرتك طول الليل قلقان ومش نايم، وده فعلا اللي حصل. حقك. ايه ده؟ اتفضل. ايه ده؟ ده مبلغ بسيط تحت الحساب لغاية ما صرف التحف الأثرية. طب هتصرفها امتى؟ المليونير بلغ البوليس وادى اوصاف التحف، ومش من السهل تصرفها دلوقتي، مش لازم نستعجل. ايه مالك؟ معنى كده ان جورج الممثل ما خرجش في الليله اللي تمت فيها السرقه. انا كنت معاه في نفس الاوضه الان وما خرجش خالص. امال مين اللي سرق الخزنه؟ اللي سرق الخزنه هو جاك. ايه اللي يخليك متاكد من الكلام ده؟ في اكتر من دليل على كده. ممكن اعرفهم؟ اولا التحريات اللي جمعناها بتقول ان جاك له سوابق في السرقه. ده اولا. وثانيا؟ ثانيا، لو استعرضنا اسماء اللي كانوا سهرانين مع بعض، الممثل جورج، روبرت السكرتير اكد انه كان معاه وما خرجش من الاوضه اللي كانوا نايمين فيها. وروبرت مش ممكن يرجع لبيت المليونير ويسرق، لأنه كان خايف. في شخص تالت كمان كان سهران معاهم، والشخص ده مش موضع ثقة الجميع. يعني مش صديق ليهم. يبقى مفيش غير جاك، وده أول واحد شهد ضد روبرت. اتكلم يا جاك. أنا ما أعرفش حاجة جاك. روبرت سكرتير المليونير حكى كل اللي حصل، وواحد من الشغالين اللي عند المليونير شافك قريب من باب البيت. كذاب كذاب، أنا ما روحتش ناحية باب البيت. صح صح، لأنك نطيت من الشباك المطل على الجنينة وفي جرح في رجلك. هو السبب. أيوه هو السبب. مين؟ الممثل اللي اسمه جورج. يا ريتني معرفته ولا سمعت كلامه. اتكلم اتكلم يا جاك. بعد ما سهرنا واتبسطنا جالي وقال لي جاك جاك أنا صاحي. وكلهم ناموا، وروبرت سكرتير المليونير سايب لك الخزنة مفتوحة. ها؟ خد الشنطة دي وبسرعة لم فيها كل التحف الأسرية والمجوهرات، بسرعة بسرعة قبل ما حد منهم يصحى. ها وبعدين؟ ورحت حسب الخطة المرسومة وخدت التحف والمجوهرات ورجعت ودخلت نمت لحد الصبح. روبرت سكرتير المليونير كان يعرف انك انت اللي سرقت الخزنة؟ لا ما كانش يعرف. امال قتلت الممثل جورج ليه؟ لانه طماع واناني. ازاي؟ بعد ما خدت المجوهرات والتحف فوجئت بيه بيقول لي اسمع، التحف دي أسرية والمليونير بلغ عن أوصافها ومش هنقدر نتصرف فيها دلوقتي، وعشان تاخد حقك لازم تسرق الخزنة تاني. وقدر يقنع روبرت سكرتير المليونير يسرق له المفتاح وهدده وقال له إذا ما سرقتش المفتاح هبلغ عنك وحوديك السجن. وخاف السكرتير وسرق له المفتاح وعمل منه نسخة، وقدرت أروح بيت المليونير وأسرق الفلوس اللي في الخزنة. والممثل جورج قال لك ايه؟ انا خدت الفلوس ورحت له وفوجئت بيه بياخدها كلها ويقول لي اسمع خليها معايا لغايه ما الظروف تبقى احسن، وبلاش اشوفك اليومين دول خالص. سمعته وهو بيهدد السكرتير بفضحه، وسمعته كمان وهو بيهدده بالقتل، ولما جيت اطالبه بحقي صرخ فيا وقال اسمع، في المره الاولانيه لما اتسرقت الخزنه في أكتر من شاهد إن كنت هنا في بيتي، وفي المرة التانية أنا كنت في المسرح، يعني مفيش دليل ضدي. لو اتكلمت أنت ولا السكرتير هبلغ عنكم وافضحكم وادخلكم السجن. حسيت بطمعه وغدره، وكان لازم أخلص منه، كان لازم أخلص منه ومن تهديده ليا، وارتاح من الخوف اللي أنا كنت عايش فيه. قتلته. أيوة قتلته، قتلته عشان أريح الناس من شر وطمعه. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.